جئت لكي تجد ناس تجود بما تجد ناس تمد وتستمد وتستزيد وتستعد من أنت في هذا وهذا هذا وهذا حققت للدارين ماذا حققت ماذا من أنت في هذا وهذا هذا وهذا حققت للدارين ماذا حققت ماذا ألديك مشروع وإلا بالله حدثني لماذا حقق مشاريعا مهمة حقق بهمة واخدم حضارة خير أمة خير أمة حقق مشاريعا مهمة واخدم حضارة خير أمة خير أمة إن لم تكن علما وقمة ستكون في التاريخ ماذا من أنت في هذا وهذا هذا وهذا حققت للدارين ماذا حققت ماذا ألديك مشروع وإلا بالله حدثني لماذا واكب على وعي زمانا واكب زمانا وأضف لعالمك اتزانا واكب واكب على وعي زمانا وأضف لعالمك اتزانا يا وجه دينك خذ مكانك من غيرنا أهل لهذا من أنت في هذا هذا وهذا حققت للدارين ماذا حققت ماذا ألديك مشروع وإلا بالله حدثني لماذا أولست من أتباع أحمد أتباع أحمد من غير الدنيا وجدا دنيا وجدا أولست من أتباع أحمد من غير الدنيا وجدا فعلى طريقته تعبد وابني فروح الدين هذا من أنت في هذا وهذا هذا وهذا حققت للدارين ماذا حققت ماذا ألديك مشروع وإلا بالله حدثني لماذا